وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي وكتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد هو المنع، ومنه يقال حداد للبواب لأنه يمنع الغير من الدخول بغير إذن. والحدود عقوبات، الحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، ولذلك لا يقال عن القصاص حد لأنه وجب حقا للعبد، وإن كان عقوبة مقدرة فإنه وجب حقا للعبد. أما الحدود فعقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى. وقد بدأ المصنف كتاب الحدود بفقه حد الزنا، فقال رحمه الله: الزنا يثبت بالبينة والإقرار. المسألة الأولى: بما يثبت الزنا؟ يثبت بالبينة والإقرار، وسيأتي تفصيل البينة والإقرار. قال: فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا، فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا. السؤال الأول هيسألهم عن الزنا ما هو، لأن ممكن تكون فكرتهم عن الزنا الزنا بالمعنى الشرعي العام لا بالمعنى الفقهي الخاص، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فلعلهم يقصدون هذا فيسألهم عن الزنا ما هو الزنا الذي أتيتم لتشهدوا به ما هو وكيف هو، فلا بد أن يشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالقلم في المحبرة. وأين زنا يسألهم عن المكان، يسألهم عن المكان، وبمن زنا ومتى زنا. يسألهم بمن زنا لأن الزنا لا يكون إلا من اثنين، فيسألهم ومتى زنا، يسألهم عن الزمان، يسألهم عن الزمان. وما فائدة السؤال عن الزمان؟ قالوا: لأنه لو ذكر زمانا قديما يدرأ به الحد، فهذا الحد الذي ثبت بالشهود يدرأ بالتقادم. لماذا؟ لأنهم متهمون في شهادتهم هذه. لماذا تأخرتم بالشهادة كل هذه المدة؟ فإن كنتم تأخرتم بالشهادة من باب الستر عليه عليهما فما دفعكم الآن إلا ضغينة، لماذا جئتم الآن تشهدوا؟ وإذا تأخرتم لغير ذلك فهذا فسق يدرأ به الحد فيقبح في شهادة الشهود، فعلى كل يدرأ الحد. فيسألهم الإمام أو نائبه عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى ومتى زنى، فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، الميل اللي هو الآلة، آلة الكحل التي تضعها المرأة في الإناء الذي به الكحل هذا، فالقاضي إذا شهدوا بذلك لم يكتفي بهذا وإنما يتجه إلى الخطوة التالية وهي السؤال عن الشهود، يسأل عن الشهود عن عدالتهم، يعني عن عدالتهم، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية، يعني لا يكفي بالتعديل في السر بل يكتب إليه في السر أن هؤلاء شهود عدول، ثم يواجهون بالمعدلين الذين قالوا إنهم عدول، يقول تشهد أن هذا عدل، فيقول أشهد أن هذا الذي ذكرته وكتبت به أنه عدل، هذا تعديل السر والعلانية. فإذا عدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم، حكم على المشهود عليهم بشهادتهم، يعني بموجب ما يستحقون على فعلهم وسيأتي. قال والإقرار، انتقل إلى الوسيلة الثانية في الإثبات وهي الإقرار، والإقرار معناه إخبار بحق للغير على النفس، أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات. فالإقرار في الزنا غير الإقرار في الأموال، في الزنا يقر العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر، يعني 4 مجالس مختلفة من مجالسه هو، مش من مجالس القاضي اللي بيسمعه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه المقر تنحى عنه بوجهه، فانتقل المقر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، ثم تنحى عنه إلى الجانب الآخر، فدار المقر وجاء من الجانب الآخر إلى أن أكمل 4 مرات. قال أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر، كلما أقر رده القاضي، كلما أقر رده القاضي، يعني لم يقبل منه في الأولى ولا في الثانية ويرد ويقول له اذهب، فإذا إذا ذهب ولم يجيء خلاص، وإذا ذهب الثانية ولم يجيء لا يطلبه، والثالثة كذلك، فإذا جاء في 4 يسأله هذه الأسئلة، كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره 4 مرات سأله القاضي عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا. عندكم في النسخ إيه السؤال الأخير؟ ومتى زنا؟ هي وبمن زنا؟ بالشرح سيدي وبمن بالشرح. واللي في الشرح هو الصحيح. اللي في الشرح. هذا الخطأ في المتن. نعم. وبمن زنا؟ لأنه إذا كان الإثبات بالإقرار فلا يسأل عن الزمان. إذا كان الإثبات بالإقرار لا يسأل عن الإيه؟ عن الزمان. وقال البعض يسأل أيضا عن الزمان، بس حجتهم إيه؟ لماذا يسأل عن مش التهمة؟ لأنه ربما زنى وهو صبي فيظن نفسه مؤاخذ بذلك فيأتي فيقر. فوجهتهم هو هذا، لكن هو غير متهم بمضي المدة. ربما كما جاء في بعض الروايات إن الذي جاء مقرا بالزنا سئل ما حملك على هذا، قال إنه لا يأمن على نفسه الصدق في التوبة. يعني هو تاب بس خائف، أحسن يكون غير صادق في توبته، وكان يسعه أن يتوب بينه وبين الله عز وجل. فمن ارتكب من هذه القاذورات شيئا فستره الله فليستتر بستر الله عليه. يعني ليس ملزما أن يذهب، حتى إذا كان في دولة تقيم الحدود ليس ملزما ولا مندوبا، يعني ليس الشرع لا يدعوه أن يذهب فيقر، لا، استتر بستر الله وتب إلى الله ولا تعرض. فإذا كان الحال هكذا فلماذا جاء الصحابي ماعز ليقر؟ ولماذا جاءت الغامضية؟ لخوفهم يفهمون هذا، ولكن لشدة ورعهم يخافون ألا تقبل توبتهم، ألا يكون صادق في التوبة وهكذا. فجاء ويقول طهرني. رضي الله عنهما. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسب لغفر له، أو لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. فإذا تم إقراره 4 مرات سأله القاضي عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى، فإذا بين ذلك لزمه الحد. يعني إذا بين ذلك على الوجه الذي يجعله قد ارتكب الزنا الذي فيه الحد شرعا. فلو بين له غير ذلك فطبعا لا يقام عليه الحد. فإذا كان فاهم الزنا أنه القبلة أو المداعبة أو اللمس وبين ذلك فطبيعي لا يقيم عليه الحد. فإذا بين ذلك لزمه الحد. فإن كان الزاني محصنا رجمه بالحجارة، يعني أمر برجمه بالحجارة اللي هو الإمام أو نائبه اللي هو القاضي، حتى يموت يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد. يخرجه إلى مكان أرض فضاء، لأن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليكون هذا أبلغ في الزجر والردح. وبعض العلماء يقول نفتة طيبة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لم يقل طائفة فقط، طائفة من الايه؟ من المؤمنين. والدولة الإسلامية تتسع للمؤمنين وغير المؤمنين، لكن قال طائفة من المؤمنين ليستغفروا له، ليستغفروا له مش ليشمتوا فيه. لأن الحدود زواجر وجوابر، تزجر الغير أن يفعل مثل ما فعل حتى لا يعاقب بمثل العقوبة، وأيضا جوابر، فمن أقيم عليه الحد كان ذلك كفارة لذنبه، كان ذلك كفارة لذنبه. طبعا مشروط بالتوبة، هذا مشروط بالإيه؟ بالتوبة هذا، وإلا لا تكون كفارة. إذا كان مصرا أن يفعل ذلك ثم يجلد ثم يفعل ذلك وهو مصر على هذا، فهذا الحد عقوبة يتحقق فيها الزجر لغيره، ولا تكون كفارة له. ثم يبتدئ الشهود برجمه، يعني الشهود اللي يبدأوا الأول يقول لهم الإمام ابدأ أنت، علشان يستحضروا ما هم قادمون عليه، سيقتلون نفسا. فإن كان عند أحدهم شك في أنه كان زنا أو كان ما دون الزنا، يرجع عن شهادته فيضرأ الحد. فلذلك قال يبدأ الشهود الأول برجم، أنتم شهدتوا وأنتم السبب في إقامة الحد عليه، ابدأوا أنتم قبل الجميع. ثم إذا رجم الشهود المشهود عليه يرجم الإمام، يرجم الإيه؟ الإمام. ولماذا الإمام بعد الشهود؟ قالوا هذا يعني تعظيما لحق الإمام. ثم الناس بعد ذلك، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد، لأن هذا معناه رجوع. سقط الحد. وإن كان الحد ثبت بإقرار، وإن كان مقرا، يعني الحد ثبت بإقرار، ابتدأ الإمام ثم الناس، قال ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ما أعظمها من شريعة وما أعظمها من عقيدة، فمرتكب الكبيرة ليس كافرا، مرتكب الكبيرة ليس كافرا، بل يغسل ويكفر ويصلى عليه، والصلاة عليه شفاعة، شفاعة. ها؟ يعلم الجميع، يعلم أنه مقتول في حد، أنه مقتول في حد وفي حد كذا، ومع ذلك يصطف الجميع ويتقرب إلى الله باقتطاع وقته وبالتكلف بالتطهر والصلاة عليه والتوسل إلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته. يغسل ويكفن ويصلى عليه. واضح يا كرام؟ قال وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده 100 جلدة. طبعا الذي مضى هذا في حد المحصن، لأن الرجم لا يكون إلا للمحصن، وستأتي صفة الإحصان بما يكون المرء محصنا. لكن المحصن حده في الزنا الرجم حتى يموت، وغير المحصن بينه بقوله وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده 100 جلدة. يأمر الإمام بضربه بصوت لا ثمرة له ضربا متوسطا، تنزع عنه ثيابه، طبعا إلا ما ستر عورته، تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه. يبقى حد الزاني غير المحصن رجلا كان أو امرأة الجلد 100 جلدة. والضرب هذا يكون بصوت وسط لا ثمرة له، يعني لا يكون فيه عقدة ولا شيء مما يكسر العظم أو يصنع العاهة أو يجرح. ضربا متوسطا لأن المقصود منه الإيلام مش مقصود منه الإهلاك. تنزع عنه ثيابه ليتحقق المقصود من الضرب وهو الإيلام، ويفرق الضرب على أعضائه، لأنه لو ضرب في مكان واحد ربما تلف هذا المكان. يفرق الضرب على أعضائه إلا 3 مواضع: لا تضرب الرأس لأنها مجمع الحواس، لا يضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن، لا يضرب الفرج لأنه مقتلة ممكن يموت، فلا تضرب هذه الأماكن، يفرق الضرب. قالوا في الحكم يعني أن الحد هذا يفرق على سائر البدن لأن البدن كله قد قد ساهم في هذه الجريمة وقد استمتع هذه المتعة المحرمة، فيأخذ كل مكان. طبعا هذه الحكم قد تكون وقد لا تكون يعني، لكن المهم المعنى الذي ليس فيه خلاف أن الضرب يفرق، وأنه ضرب بصوت وسط، وأنه ضرب لا يؤدي إلى الهلاك، وأن الرأس لا تضرب والوجه لا يضرب والفرج لا يضرب. قال وإن كان عبدا جلده 50 كذلك، وإن كان عبدا جلده 50 جلدة كذلك، يعني الضرب الوسط هذا، لأن الإماء عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش كده؟ عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولعدم اكتمال النعمة في الرق تقسم، تنصف العقوبة، تنصف الايه؟ العقوبة. طبعا هذا في الزاني غير المحصن، أما المحصن فإن القتل لا يتجزأ، فحد العبد والحر في الإحصان سواء. وإن كان عبدا جلده 50 كذلك، فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله. ما شاء الله، الجريمة ثبتت بالإقرار ثم أردنا أن نقيم عليه الحد، وقبل أن نبدأ رجع عن إقراره، الحكم ضرئ عنه الحد، لا بد أن نصدقه. الله، لماذا؟ لأقر وبعدين هو رجع في إقراره خوفا من العقوبة، وليكن، لماذا صدقته في إقراره بالجريمة ولم تصدقه في رجوعه؟ هو الشخص هو، والإقرار كلام وإخبار، والإخبار يحتمل الصدق والكذب، والرجوع كلام وإخبار، وإخبار يحتمل الصدق والكذب، فلماذا صدقته أولا ولم تصدقه ثانيا؟ هذا هو فقه الإسلام، وهذا هو حكم الإسلام. إذا رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه، كما يروى أن ماعز رضي الله عنه عندما استشعر وقع الحجارة في الرجم أراد أن يفر، فاستقبله بعض الصحابة بحجر أو بلحى بعير فأدخنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا تركته يتوب فيتوب الله عليه؟ إذن الحكم في رجوع المقر سواء قبل إقامة الحد أو بعد إقامة الحد، أو بعد إقامة، بعد الشروع في إقامة الحد يعني، فإذا كان بعد الشروع على الذي يجلد أن يكف وعلى من يرجم أن يكف، إذا كانت العقوبة ثابتة بالإقرار، وكذلك إذا كانت ثابتة بالبينة فرجع أحد الشروط، إذا كانت ثابتة بالبينة فرجع أحد الشهود قبل أو في أثناء أيضا يدرأ عنه. يعني إذا وجد شبهة في وسائل الإثبات تدرأ من البداية، تدرأ من البداية، يدرأ الحد، ففي الحديث اضرأوا الحدود بالشبهات، واضرأوا الحدود ما استطعتم، والحدود تدرأ بالشبهات، هذا مبدأ عام في كل الحدود، بل والقصاص أيضا يدرأ بالشبهة، القصاص أيضا يدرأ بالشبهة، لكن إذا درأ القصاص بالشبهة يصار إلى الدية. قال: لأن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار. الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار، خبر محتمل للصدق، وليس أحد يكذبه، أي في الرجوع عن إقراره، فتتحقق الشبهة في الإقرار، ومتى تحققت الشبهة درئ الحد، بخلاف ما فيه حق العبد كالقصاص وحد القذف لوجود من يكذبه. لو أن القصاص ثبت بالإقرار، أو أن حد القذف ثبت بالإقرار، ثم رجع المقر عن إقراره لا يقبل، كما لو أقر بمال أو بحق مالي ثم أراد أن يرجع أو رجع في إقراره لا يقبل منه الرجوع. لماذا؟ لأن حق العبد يتقرر له هذا الحق بمجرد الإقرار، فإذا أقر ثبت حق العبد، فإذا رجع هو يريد أن يبطل حق الغير بعد ثبوته، وهو لا يملك أن يبطل حق الغير بعد ثبوته، لكن في الحقوق الخالصة لله عز وجل كحد الزنا، إذا رجع عن إقراره فإنه يقبل منه ذلك سواء أكان الرجوع قبل إقامة الحد أو في أثنائه. قبل رجوعه وخلي سبيله. المسألة اللي بعد كده: ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع عن إقراره، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له: لعلك لمست أو قبلت. وظل يسأله حتى قال له: يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من زوجه حلالا. لأنه يقول له: لعلك لعلك، ويرده. يستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع عن إقراره ويقول له: لعلك لمست أو قبلت، لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك لمستها أو قبلتها. قال في الأصل: وينبغي، قال في الأصل يعني الإمام الشيباني في كتابه المسمى بالأصل، وينبغي أن يقول له الإمام: لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة، وهذا قريب من الأول. قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء. الرجل والمرأة في ذلك في إيه؟ في الرجوع، في الرجوع عن الإقرار. والرجل والمرأة في ذلك سواء. فإذا كان الحد ثابتا بالإقرار لا غير، فرجع عن مقر قبل أو في أثناء، قبل رجوعه ودرئ الحد، لأن النصوص تشملهما. غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها، يعني عند إقامة الحد ينزع عن الرجل ثيابه ولا ينزع عن المرأة ثيابها إبقاء للستر، اللهم إلا إذا كان في الثياب ما يمنع من تحقيق الغرض من العقوبة، وهو الموت رجما بالحجارة. قال: وإن حفظ ولا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشوة، وإن حفر لها في الرجم جاز. إن حفر لها في الرجم جاز لأنه أستر. والبعض قال: لا، لا يحفر لها. ليه؟ لأنه لا يريد لها الستر يعني؟ لا، قال: لعلها تفر. لعل إذا هي بس جرت وحولت الهرب من لا نتبعها، لا نتبعها. لعلها تفر في حالة الإقرار. نعم، في حالة الإقرار فقط. وإن حفر لها في الرجم جاز. قال: ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام، لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام. فبعض الناس يروح للإمام المسجد يقول له: يعني طهرني، أنا وقعت في كذا وكذا. فلا، ليس هذا من اختصاص أئمة المساجد ولا من اختصاص علماء الدين، وإنما هذا من اختصاص الحكام الذين هم ولاة الأمور. فإذا لم يقم الحكام الحدود تطالبهم الأمة بإقامة الحدود، لكن لا يقيم الأفراد الحدود، ليس هذا من اختصاصه. قال ماذا؟ ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام، وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا، أي الشهود كلهم الراجع والباقي، ضربوا الحد وسقط الرجم. سقط الرجم إن كان المشهود عليه محصن، وسقط الجلد أيضا إن كان غير محصن. إذا رجع، وإذا كانت الجريمة ثابتة بالشهود، فرجع واحد منهم قبل الحد، سقط الحد وصار الشهود قذفة، لأنهم بقوا ثلاثة صاروا إيه؟ صاروا قذفة، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بإيه؟ بأربعة شهود كما جاء في القرآن الكريم. وهذا إذا كان قبل الحد. وسقط الرجم، طبعا سقط الحد، قال فإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية، نفذ الحكم بشهادة الشهود الأربعة ورجم المشهود عليه، رجم فمات، فرجع واحد من الشهود خلاص لا سبيل إلى عود الحياة إلى المحكوم عليه. طيب فيضمن يضمن ربع الدية، يضمن ربع دية القتيل ويحد حد القذف، يعني يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. وما الذي يدفعه إلى ذلك؟ يعني ما الذي كثير، يعني ربما استشعر أنه شهد بظن وليس بعلم فأراد أن يتوب، فكان من توبته أن يرجع في شهادته، لأن من أركان التوبة أن يرد الحقوق لأصحابها، والمشهود عليه له حق عنده، فحمله ذلك وهو يعلم أنه سيغرم كذا وسيجلد وسترد شهادته لأنه يعني يصير فاسقا وكل ذلك، لكن أراد أن يكون ذلك من توبته، وضمن ربع الدية. وإن نقص عدد الشهود عن 4 حدوا، فلو شهد 3 على الغير بالزنا يحد حد القذف، حدوا يعني 3. قال وشرط إحصان الرجم، وشرط إحصان الرجم أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. يعني دي شروط ليتحقق الإحصان في صاحبه الذي لو شهد عليه الشهود بالزنا كان حده الرجم، لا بد أن يكون حرا، لا بد أن يكون حرا وبالغا وبالغا وعاقلا، لأن الصبي ليس أهلا للعقوبة والمجنون ليس أهلا للعقوبة، مسلما مسلما يعني لا يقام حد الزنا الذي هو الرجم على غير المسلم، لا يقام حد الزنا الذي هو لا يقام على غير المسلم، وإنما يعذر إذا رأى الإمام ذلك وكان في ذلك إشاعة للفاحشة، لكن لا يقام عليه حد الزنا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا، قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا، فلو تزوج زواجا فاسدا أو دخل بها بشبهة، دخل بامرأة بشبهة ولم يتزوج يعني، لكن لو تزوج ودخل بامرأة أخرى بشبهة فهو محصن من قبل الدخول بشبهة، يعني لا يكون قد تزوج في حياته. فلو تزوج نكاحا صحيحا ثم طلق أو ثم ماتت زوجته أو حصلت الفرقة بأي سبب ثم ثبت زناه، يبقى محصن ولا غير محصن؟ لا يبقى محصن، يبقى محصن فيعني الشرط أن يكون حصل له الإحصان في جزء من حياته وهو بالغ عاقل حر مسلم ودخل بها وهما على صفة الإحصان، ما يكونش الدخول وهو فاقد لصفة من صفات الإيه؟ الإحصان، كأن كان مراهقا أو كان مجنونا أو غير كامل الأهلية. قال ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم، لا يجمع في المحصن الذي وجب رجمه لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأن الجلد داخل في عقوبة الرجم فلا يجمع عليه بينهما. ولا يجمع في البكر، والمقصود بالبكر يعني غير المحصن، بين الجلد والنفي. فعند الحنفية حد غير المحصن الجلد ليس فيه النفي، وإنما يرون أن الآثار التي جاء فيها النفي إنما المقصود به عقوبة تعزيرية، إذا رآه الإمام محققا لغرض العقوبة في الشريعة الإسلامية فعل، وإلا فالأصل أن العقوبة لغير المحصن هي الجلد 100 جلدة. وقالوا إن التغريب هذا يعني قد يؤدي إلى فساد أكبر. نعم. ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يراه، يعني ليس شرطا أن يكون سنة، ممكن زيادة ممكن أقل، لأنه ما شرع للمصلحة يبقى مرتبط بتحقيق المصلحة. وإذا زنى المريض وحده الرجم، شوفوا عظمة الشريعة الإسلامية وكلها عظمة، إذا زنى المريض وحده الرجم يعني توفرت فيه صفة الإحصان رجم، لأنه محكوم عليه بالموت، محكوم عليه بالموت فلما نؤخره؟ رجم. وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ، لأنه لو جلد وهو مريض ربما مات، والعقوبة مقصود بها ليس مقصود منها الموت، إنه مقصود منها الزجر فقط. لم يجلد حتى يبرأ. قال وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها، شوف هنا الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي قبلها، اللي قبلها قال وإذا زنى المريض وحده الإيه؟ الرجل، وهنا قال إذا زنت الحامل وبس، سواء كان حدها الرجم أو حدها الإيه؟ الجلد. وإذا زنت الحامل لم تحد، سواء أكان حدها الرجم أم كان حدها الجلد، لم تحد حتى تضع حملها. شوفوا الحماية التشريعية في الإسلام للجنين، للجنين. ربما بعض الدراسات الآن تقول الجنين يتأثر بحالة أمه، بحالة أمه، وربما يؤدي الضرب إلى إجهاضها. وإذا كان حدها الرجل فما ذنب الجنين الذي في بطنها ولو كان من سفاحا، ولو كان من سفاحا، فقد صارت له حرمة بمجرد التخلق. قال وإن كان حده الجد لم حد حتى يبرأ. وإذا زنت الحامل، يا سلام، ده هي المسألة في الحمل من الزنا. يقول وإذا زنت الحامل، إذا زنت الحامل يعني سواء أكان الحمل من الزنا أو كانت حاملة من نكاح وزنت، وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها، فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها. حتى يعني تبرأ من ضعف النفاس الذي يصيب المرأة في مدة النفاس. وإن كان حدها الرجم رجمت. فإن كان حد طبعا فإن كان حدها الجلد فلا تجلد حتى تتعالى من نفاسها. هل تتعالى دي هكذا تعبير صحيح ولا في الشرح غير كده؟ يعني تتعالى، هي هذا هو المقصود، تتعالى أي ترتفع وتخرج. نقول ربما قلنا تتعافى من نفاسها. وإذا كان حدها الرجم رجمت. وإذا كان حدها الرجم رجمت يعني بمجرد وضع الحمل، ويدفع الولد إلى من يعوله، فإن لم يوجد فتؤجل فتؤجل. وقد جاءت الأحاديث بهذه قصة المرأة التي قالت له يا رسول الله تريد أن تردني كما رددت وكما رددت ماعز، فإنها حامل، تخبر عن نفسها أنها حامل يعني لا مجال لها، فردها حتى تضع حملها. فلما وضعت حملها جاءت وأخبرت، فقال اذهبي حتى يستغنى ولدك، فذهبت ثم جاءت بولدها وقد فطمته وقد أمسك كسرة من خبز، فقالت ها هو يا رسول الله قد فطم وأكل. شو الإيمان العادل يعني؟ إيه ده ما لو لم تأتي ما أرسل في أثرها أحد ليأتي بها ولا شيء، لكن هذا هو هذه الرقابة الذاتية التي يعمل الإسلام على غرسها في النفوس، أن يعلم المرء أن الله مطلع عليه وناظر إليه وأنه غدا موقوف بين يديه. هذا هو الذي يعمل الإسلام على غرسه في الناس، على غرس. فالذين يعادون الإسلام لا يريدون لهذه المعاني القيمة أن تنتشر. رقابة القانون لا تكفي إن لم تكن رقابة ذاتية. فرقابة القانون، فالذي ينفذ القانون يريد رقيبا عليه، والرقيب يريد رقيبا عليه، وهكذا. لكن الرقابة الذاتية هذه في الخلوات والجلوات وفي المجامع وفي كل وقت وحين. قال وإذا زنت الحامل ووجب عليها الحد لم تحد حتى تضع حملها تحرزا عن إهلاك الولد لأنه نفس محترمة، فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى أي ترتفع وتخرج من نفاسها، وإن كان حدها الرجم رجمت بمجرد وضع الحمل لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل، وعن أبي حنيفة أنها تؤخر إلى أن يستغنى الولد عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته، لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع كما في الهداية. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة. هذه المسألة في ضرء الحد بسبب التهمة، يضرء بسبب التهمة. التهمة هنا للشهود، لأن تأخير الشهود الشهادة في هذه المدة التي طالت، إن كان لاختيار الستر كما يقول الشارح فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته أو لعداوة حركته فيتهم في شهادته، فيتهم في شهادته، والتهمة دارئة للحد. وإن كان لغير الستر يصير فاسقا، لأنه ربما يعني أراد محاباته ومجاملته والتغطية عليه وهو منتهك لحرمات الله، فيكون فاسق بذلك، وشهادة الفاسق لا تقبل. فعلى كلا الأمرين يدرأ الإيه؟ يدرأ الحد. قال: إلا في حد القذف خاصة، فتقبل الشهادة وإن تقادمت، يعني وإن كان القذف منذ زمن فشهدوا، لأن الشهادة على القذف تتوقف على دعوى المقذوف، دعوى من له الحق لابد أن يدعي ثم يأتي بالشهود، فليس لهم أن يذهبوا حسبة في الشهادة بالإيه؟ بالقذف، فهي تتوقف على الدعوة، وربما صاحب الحق في الدعوة لم يرفعها إلا بعد حين، وهي لا تسقط بالتقادم، فيبقى دي شهادة بحد القذف مع التقادم، فلا يكون التقادم دارئا في الإيه؟ دارئا للحد. وبهذه المسألة نختم هذا الدرس، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.